فوغوا لنا من عزه كفنا، فلقد سئمنا الذل والوهنا، إنا عقدنا في الرقاب لواءنا، إن توقفونا أوقفوا الزمن. تهون الحياة، ومن أجله نستحب المنون. الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون، نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون. لنا شرعنا من إله جليل، وإنا به دائما مؤمنون. الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون، نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون. على رغم ما يمكر الماكرون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون، نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحق المنون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون، نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحق المنون. سنمضي وراءك مر السنين بلا رجعة، وليكن ما يكون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون، نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون. تهون الحياة الكريم، ومن أجله نستحب المنون.